فكان أخا له من الرضاع أي أخا لأبي سلمة وهو أيضا هو وابنته ابنة أخيه من الرضاع فهي لا تحل له. فإذا اجتمع فيه سببان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه كلاما إليهن وإلى غيرهن فقال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تعرضن علي بناتكن. وهذا يعني يتعلق بهذا الذي أخبر عنه، يتعلق بهذا الذي حصل الأخبار والإشاعة، وأن هذه بنت لزوجته، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن الذي حصل من أم حبيبة، لأن هذه عرضت أخت، وتلك ذكر أنه يخطب ربيبته فقال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن يدل على أن الربيبة وبنات الربيبة بل وبنات الربيب ربائب، لا يجوز لزوج المرأة أن يتزوجهن لأنهن داخلات تحت قوله بناتكن، لأن بنت ابن الزوج بنت للزوجة، وبنت بنت الزوجة يعني بنت لها، فالبنوة موجودة في الجميع، فليس الأمر مقصورا على البنت المباشرة، بل أيضا بنات البنات وبنات الأبناء كلهن ربائب، وهن داخلات في قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن. فدل هذا الإطلاق على أن الربيبة وبنات الربيبة بل وبنات الربيب الذي هو ابن الزوجة لا يحل للرجل أن ينكح ابنت ربيبه الذي هو ابن زوجته. هنا قالت له درة أو ذرة بنت أبي سلمة فقال بنت أم سلمة، إيه يعني أراد أن يعني يتحقق الأمر يعني، وأنها يعني أن المانع هو كونها بنت أبي سلمة، بنت أم سلمة، كونها بنت أم سلمة فهي ربيبة. وإن لم تكن، لأن هذا يعني على الغالب كونها على الحجر في حجره، وإلا فإن بنت الزوجة سواء كانت قبله يعني من زوج قبله أو زوج بعده يعني سواء كان سابق أو لاحق، فكل ذلك يعني داخل تحت الربائب. وذكر الحجر أو الحجور إنما جاء بناء على الغالب فهو لا مفهوم له. هذه ثويبة مولات أبي لهب، مولات أبي لهب، وثبت أنه كان أنه يخفف عنه، هذا ورد في أثرا منقطع في البخاري لكنه منقطع غير متصل، جاء في آخر حديث أو عقب حديث، موجود في صحيح البخاري لكنه منقطع. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن، عن زهير، عن زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عروة عن زينب بنت أم سلمة، عن عروة مر ذكره، زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أم سلمة، أمها أم سلمة وهي أم هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في لبن الفحل. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه، قال تستترين مني وأنا عمك؟ قالت قلت من أين؟ قال أرضعتك امرأة أخي؟ قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل.

قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن أشعث بن سليم. أشعث بن سليم هو ابن أبي الشعثة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسروق. عن مسروق بن الأجدع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال حدثنا عبد السلام المطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. فقال أبو موسى لا تسألونا وهذا الحبر فيكم. ثم أرد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي أنه قال لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم, يعني شد اللحم العظم يعني قواه وحصل به قوته, يعني أن كون الرضاع يحصل به الغذاء, وذلك إنما يكون في الحولين. فهو مطابق لما تقدم من جهة أن الرضاعة من المجاعة وهذه إنما تكون في الصغر, وأما في حال الكبر فالتغذي يكون بغير حليب المرأة ولبن المرأة. وهذا أثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه, وقد جاء من طريق أخرى يعني ذكرها المصنف بعد هذا وهي مرفوعة ولكنها غير صحيحة, لأنه فيها من هم مجهولون وفيها من هو مقبول ومجهول. وأما الطريق الأولى فهي أيضا كذلك نفس الطريق وفيها ما في الثانية, إلا أنه جاء من طريق أخرى عند البيهقي يعني شاهد يعني موقوف على ابن مسعود, فيكون الحديث أو الأثر صح موقوفا على عبد الله مسعود ولم يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني ذكر الطريقة الثانية وأنها ضعيفة أي من جهة أنها مرفوعة, والطريقة الأولى يعني أثبتها, وقد ذكر ذلك وأوضحه في أرواء الغليل في رقم 2153 2153 حيث ذكر الطريقة التي تشهد للطريق الموقوفة. قال حدثنا عبد السلام المطهر. عبد السلام المطهر وهو صدوق خرج البخاري وابو داود. عن سليمان بن المغيرة. عن سليمان بن المغيرة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى. عن أبي موسى وهو الهلالي وهو مقبول أخرج له أبو داود. عن أبي. عن أبيه و ذكر وجدت له شيء عنه؟ لا. هو ذكر أنه مجهول وأن ابنه مجهول, وأيضا ابن عبد الله مسعود الذي يعني يروي عنه أيضا مجهول لأنه غير مسمى وغير معروف. وعن عبد الله مسعود وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة, لكن الذي يقويه ويثبته الطريقة التي جاءت عند البيهقي والتي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الموضع الذي أشرت إليه. وفي قال أبو موسى. أبو موسى هذا ليس الذي في الإسناد, وإنما هو أبو موسى الأشعري, والحديث فيه اختصار, الحديث اختصر, وأصله كما جاء كما ذكر كما ذكر الشيخ الألباني في الطريقة التي بعض الطرق أن رجلا كان عنده طفل وأنه ما رضع فأبوه مص من لبن من ثدي أمه يعني يرضعه, فوجد طعمه في حلقه فجاء إلى أبي موسى الأشعري فقال حرمت عليك, ثم ذهب إلى ابن مسعود فقال يعني ما أنبت شد العظم وأنبت اللحم, فقال أبو موسى لا تسألوني وهذا الحبر فيكم, لا تسألوني وهذا الحبر فيكم. فإذا أبو موسى هنا الأثر جاء في اختصار مخل, لأن قد يتوهم أن أبو موسى هو الذي جاء في الإسناد, مع أن أبو موسى اللي في الإسناد متأخر لأنه يكون على هذا ثلاثي لأنه هو الثالث في الإسناد الذي هو أبو موسى. وأظن ما أدري هو صاحب عون المعبودة وكذا قال هو أبو موسى الهلالي أو كذا, يعني ما أدري هل ذكره فوهم, ما أدري هو في هو موجود في أو في الحاشية هذه

ماذا يفعل الأب إذا وجد ابنه تاركا للصلاة تكاسلا وقد بلغ سن الزواج؟ يجتهد في نصحه وتوجيهه ودعوته وأمره بالصلاة، ويعني كونه يوقظه ويذهب به إلى المسجد ويسوقه إلى المسجد، يعني يجتهد في ذلك ويدعوه ويرشده ويخوفه ويحذره من مغبة ذلك ومن العقوبة على ذلك. هل تحل المسألة لمن له راتب يكفيه في الطعام والملبس دون الزواج؟ والله الإنسان إذا كان يعني مضطر إلى الزواج ويجد نفسه يعني في مشقة عليه فله أن يسأل. بعض الإخوة يعبث في لحيته مما يؤدي إلى تساقط بعض الشعر، فهل هو آثم على هذا الفعل؟ إذا كان يقصد التساقط يأثم، وأما إذا كان ما قصد هذا ولكن حصل منه يعني شيء من غير قصد ومن غير إرادة لا يأثم. يقول: أختي رفضت الزواج والآن لها ولدان من الزنا، فماذا أفعل؟ هل أبعدها عني؟ اجتهد في حثها على الزواج، وكونك تبحث عن أحد يتزوجها ويعفها ويبعدها عن الوقوع في المحرم، أقول اجتهد في ذلك. لماذا لم يقم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحد على عناق؟ هي ما أدري يعني قضية يعني مجيء مرثد اللي كان يأتي بالأسارة، يعني كان يبدو أنه قبل الفتح، يعني قبل الفتح. أين يعني كان يحمل الأسارة؟ يعني معناه أنه قبل الفتح، يعني إنما يعني إنما ليست تحت سلطته، تحت ولايته، لكنها كانت مسلمة. نعم والله هذا هو الذي يفهمها أنها مسلمة، لأنها ما يتزوج المسلم الكافرة. هل يجوز أن أقول في الدعاء: اللهم كن معي حيا وميتا؟ كن معي؟ إيه؟ يدعو بالأدعية المأثورة، ويعني يحرص على الأدعية التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والأدعية التي يأتي بها الناس من عندهم وتكون يعني سليمة أو غير سليمة. الإنسان يعني يحرص على أن يكون دعاؤه بالشيء المأثور أو بشيء يعني ما فيه إشكال، وهو ما سأل عن هذا السؤال إلا عنده شيء من عدم الارتياح. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول: رجل زنى بامرأة وحملت منه وأراد ذلك الزاني أن يتزوجها، فهل ذلك جائز؟ يجوز، ولكن بعد الولادة، لا تزوجها وفي بطنها حمل، لأن الحمل هذا زنا وليس بنكاح، وإنما يتزوجها بعد يعني بعد ما تضع، له أن يتزوجها. إذا زنى الشخص ولم يعلم أحد ولم تكن هناك سلطة شرعية تقيم الحدود، فهل من الأحسن أن يتوب فيما بينه وبين ربه أو يعلن؟ لا، التوبة، يتوب ويحرص على أن يبتعد عن هذا العمل القبيح، ويندم على ما قد حصل ويعزم على أن لا يعود إليه. فالله تعالى قد ستره فعليه يستتر، وأن يتوب إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها ولا يفضح نفسه. رجل حرض امرأة على زوجها فطلقت منه ثم تزوجها هذا الرجل، فما حكم هذا الزواج؟ والله العمل منكر والزواج ما أعلم يعني شيء يمنعه، أقول ما أعلم يعني شيء يمنعه، لكن العمل هذا منكر ومحرم. رجل طلق زوجته طلقة رجعية وفي أثناء العدة طلقها طلقة ثانية، فهل يقع؟ يقع، نعم يقع.

وكذلك أيضا هذه الأمة تأتي يوم القيامة غرا محجلين يعني من أثر الوضوء يعني في وجوههم البياض والإشراق علامة على وضوئهم. فقيل للعبد غرة يعني لذلك لبياض في وجهه يعني قيل يعني أنه إذا كان أبيض لكن لا يلزم أن يكون أبيض حتى ولو كان غير أبيض كله قال له مملوك عبد أو أمة لكن يمكن أن يكون أنه يكون أنفس أو أنه كذا من يكون اللي هو أبيض. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حاوى حدثنا ابن العلاء. قال حاوى حدثنا ابن العلاء حال التحول من إسناد إلى إسناد. وابن العلاء هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن إدريس. عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة بن الزبير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حجاج بن حجاج. عن حجاج بن حجاج وهو مقبول أخرج حديث أبو داود والنسائي والترمذي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه. عن أبيه وهو صحابي. أخرج له هذا الحديث الواحد أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال النفيلي حجاج بن حجاج الأسلمي. قال النفيلي يعني هو شيخ الأول حجاج بن حجاج الأسلمي يعني أنه زاد الأسلمي فنسبه فقال الأسلمي ثم قال أبو داود وهذا حديثه أي حديث النفيلي يعني هذا الحديث هو سياق الشيخ الأول الذي هو النفيلي قال وهذا حديثه أي حديث النفيلي لكنه ما ساق في هذه الأخيرة ما أتى به على لفظه حجاج بن حجاج. نعم ما دام أنه سياق النفيلي إذن في حجاج بن حجاج ما ساق يعني كأنه يعني وهذا حديثه يعني بهذه الزيادة يعني بهذه الزيادة وهذا حديثه أي بهذه الزيادة. هو قال هذا لفظه وهذا لفظه يعني يمكن يكون أن الحديث كله أو أن المقصود هذه الزيادة أن هذا لفظه. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. ثم رد أبو داود ما يكره من أن يجمع بينه من النساء يعني ما يكره يعني ما يحرم لأن الكراهة عند المتقدمين بمعنى التحريم. الكراهة عند المتقدمين هي بمعنى التحريم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها لما ذكر الله المحرمات قال في آخرها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني محرمة. وأما في اصطلاح الفقهاء فإنهم يجعلون المكروه هو الذي جاء النهي عنه على وجه لا جزم فيه وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ويطلبه الشارع طلبا غير جازم. والمحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله ويطلبه الشارع طلبا جازما. فهنا الكراهة بمعنى التحريم لأن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها هذا محرم ليس كراهة تنزيه بمعنى أنه يجوز أن يفعل مع الكراهة وإنما هو ممنوع وأنه لا يجوز الجمع ولو حصل يجب التفريق ولو أنه وجد ثم تبين أن هذه عمة أو خالة أو حصل جهل بذلك فإنه يجب التفريق بينهما بأن يعني لا يجمع واحدة عن اثنين يعني تترك الأخيرة التي جاءت أخيرا لأن الأولى العقد عليها صحيح والثاني العقد عليها غير صحيح

لأن الأولى التي هي العمة موجودة عنده، فليس له أن يضيف إليها ابنة أخيها، ليس له أن يضيف إليها ابنة أخيها. نعم. ولا العمة على بنت أختها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا العمة على بنت أخيها. لأن يكون أخذ بنت الأخ أولا ليس له أن يضيف إليها العمة، لأن الأول عنده الكبرى فلا يضيف إليها الصغرى، والثانية عنده الصغرى فلا يضيف إليها الكبرى. ومعلوم أن النسبة بين المرأتين، ما هي بين الرجل والمرأتين، وإنما هي بين المرأتين، قرابة بين المرأتين. ولا المرأة على خالتها، ولا المرأة على خالتها. إذا كانت الخالة موجودة أخت الأم عند الرجل، ليس له أن يأخذ بنت أختها، أو العكس بأن تكون بنت الأخت موجودة عنده فليس له أن يأخذ عليها عن خالتها، يعني الأولى التي عنده لا يضيف إليها الثانية، سواء عنده الكبرى أو الصغرى، فإن كانت عنده الكبرى لا يضيف إليها الصغرى، وإن كانت عنده الصغرى لا يضيف إليها الكبرى. ثم أتى بعد ذلك بكلام يرجع للاثنين، لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، كما قال في الآخر. نعم. ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، لا تنكح الكبرى على الصغرى سواء من العمات أو الخالات، في يعني من جانب الأم أو من جانب الأب، ولا الصغرى على الكبرى يعني من الجانبين. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي عن زهير، زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن داود بن أبي هند، عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا، نعم ومسلم، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن عامر، عن عامر وهو بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. نعم، يعني أختها له أن يأخذها، فابنة عمها من باب أولى. نعم، هذا اللي يقولون أن الرجل يعني يعتد العدة على النساء، والرجال يعتدون في حالتين، إحداهما إذا كان عنده يطلقون عليها عدة الرجل، يعني الغازا على سبيل الإلغاز، الرجل يعتد بأن تكون عنده امرأة فيريد أن يأخذ أختها، ليس له أن يتزوج أختها إلا ينتظر حتى تفرغ من العدة، ينتظر حتى تفرغ من العدة، فهو نفسه يعني يتربص يعني هذه المدة فلا يتزوج بأختها. والمسألة الثانية إذا كان عنده أربع وأراد أن يتخلص من واحدة وينكح مكانها أخرى، فليس له أن يتزوج بدل الرابعة إلا إذا فرغت الرابعة من العدة، لأنه لو تزوج بدلها وهي في العدة جمع بين خمس، لأن الرجعية زوجة، الرجعية هي زوجة، فهاتان الصورتان يلغزون بها ويقولون الرجل يعتد. نعم، وكذلك إذا كانت باينة يعني عليها العدة وعليه أن ينتظر. نرجو لأن أنت. الإنسان قد يتخلص من الشيء يعني يريد أن يبادر إلى شيء آخر. جزاكم الله خير. تعيدون الاستثناء من القاعدة؟ أي استثناء؟ في المسألة السابقة؟ أي كله يعني اللاتي لا يجوز الجمع بينها هما اللتان لو فرض أن أحداهما ذكرا ليس له أن يتزوج الأنثى، أحدهما ذكرا لم يتزوج الأنثى، هذه القاعدة، وتوضيحها كما عرفنا، يعني العمة وبنت أختها لو كان بدل العمة رجل لا يتزوج بنت أخيه، لو كان بدل العمة رجل أخ لا يتزوج بنت أخيه، والعكس لو كانت البنت بدلها ولد لا يتزوج عمة أخت أبيه، لو كان أحدهما ذكرا لا يتزوج الذكر الأنثى. ويستثنى من ذلك هذه الصورة التي قلنا، بنت الرجل

إذا كن قليلات المال لا ترغبون فيهن، فكذلك إذا كن كثيرات المال لا تتزوجوهن إلا إذا أعطيتهن ما يستحققن. ثم أيضا لابد من رضاها، لابد من رضاها كونها ترضى به أن يتزوجها ويعطيها ما تستحق من المهر، ويعطيها ما تستحق من المهر. وعلى هذا فالآية الأولى في سورة البقرة: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، فكان عند الواحد منكم امرأة هو وليها وهو ابن عمها ولها مال وهي جميلة وأراد أن يتزوجها ولا يريد أن يتزوجها غيره، فإنه إذا تزوجها ويكون ذلك بموافقتها فإنه يعطيها المهر كاملا ولا ينقصها، بل يعطيها ما تستحقه من المهر. كما أنها لو كانت غير ذات مال وغير ذات جمال يرغب عنها، فكذلك إذا رغب فيها أن يعطيها ما تستحق. ولهذا جاءت الآية في الآية الثانية: وترغبون أن تنكحهن، محتمل أن تكون ترغبون عنهن أو ترغبون فيهن، لأنهم يرغبون فيهن إذا كنا ذات مال وجمال، ويرغبون عنهن إذا كنا مقلات وغير جميلات. فكما أنكم لا ترغبونهن إذا كنا مقلات وغير جميلات، فإذا كنا ذات أموال وجميلات إن تزوجتموهن فأعطوهن ما يستحققن من المهر، وإلا فاتركوهن وتزوجوا ما طاب لكم من النساء اثنتين اثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري. أحمد بن عمرو السرح المصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج له حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير. وقد مر ذكرهم. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. هي الآية ما جاءت فيها فيه فترغبون أن تكحونها، ولهذا يصلح فيها هذا وهذا، يصلح فيها هذا وهذا. ها؟ لا، كأنها في التفسير يعني على أن المقصود بها اللي يرغب فيهن، هي جاءت في التفسير ليست في نص القرآن، لأن القرآن يترغبون أن تكحونها، فإذا كانت مرغوب فيها التقدير فيه، وإذا كانت مرغوب عنها التقدير عنه. نعم. هذا مناسبته مناسبته للباب. ويش؟ ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. ما يكره يجمع بينهن من النساء. يعني قضية يعني المطابقة غير واضحة من ناحية الجمع بين كذا، ولكن المقصود هو الجمع في الجملة، بأن النساء يتزوج ما شاء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لكن الشيء الذي في كراهة ما هو واضح، إلا كون يتزوج المرأة، لكن هذا ما في دون جمع، يعني كون يتزوج المرأة ولا يقسط لها في مهرها، طبعا هذا محرم ولكنه ليس فيه جمع، فما هو واضح المطابقة للترجمة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن أبي الوليد. عن الوليد بن كثير. عن الوليد بن كثير أبي زائدة. عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحل الدؤلي أن ابن شهاب حدثه. الدؤلي كذا الدؤلي والديلي كلها معناها واحد. أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين رضي الله عنهما حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، لقيه المسور بن مخرمة رضي الله عنهما فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا.

جاء مسلما وعاده إليه بالزواج الأول، يعني أثنى على ذلك الصهر الذي عامله معاملة طيبة. وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، يعني أن زواج علي سائر، فأنا لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن عائشة بضعة منه يؤذيهما يريبهما رابها، فاطمة بضعة منه يريبهما رابها. ولا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. نعم، بالطبع أنها أسلمت. من هي؟ بنت أبي جهل. هي مسلمة، هي الزواج وهي مسلمة، وكان يخطبها وهي مسلمة، ومع ذلك يذكر أباها بهذا الوصف. نعم، لأن نعم هو يعني هذه أبوها خير الناس وهذه أبوها من شر الناس. سبحان الله، ذكره لصهره الآخر يعني كأنه يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني هذا ساءه وذاك سره. سبحان الله. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه وقد أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الوليد بن كثير. عن الوليد بن كثير وهو صدوق. صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو بن حلحلة. عن محمد بن عمرو بن حلحلة وهو ثقة. ثقة أخرجه أصحاب السنن. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن ابن شهاب عن علي. عن ابن شهاب عن المسور. عن ابن شهاب مر ذكره، المسور بن مخرمة رضي الله عنهما صحابي بن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. إلا يمكن يمكن يمكن من هذه الناحية أنه يعني لا يعني لا يعني إنما الجمع بين الأربع فقط، وما زاد عليها فإنه لا يجوز. إلا نعم. نعم. ابن شهاب عن علي بن الحسين. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر قال فسكت علي عن ذلك النكاح.